بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا المجلس 59 في شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف. وصلنا إلى سورتي نوح والجن، والسورتان مكيتان باتفاق ومن المفصل، وليس لهما فضل مستقل، كما أنه ليس لسورة نوح سبب نزول، وأما الجن فيأتي سبب نزولها وهو ظاهر من آياتها. وابتدأت نوح بجملة خبرية، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وهي مقدمة السورة. نستطيع أن نقول إن السورة مقدمة وخاتمة. المقدمة فيها إخبار الله بإرسال نوح، والخاتمة فيها دعاء نوح بالإهلاك للكافرين والمغفرة للمؤمنين والمؤمنات. وأما القسم الذي استغرق السورة، وهي سورة في قصة واحدة من أولها لآخرها، سورة يوسف معظمها في قصة يوسف، أما هذه فكلها في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. فنجد في القسم الوحيد من الآية الثانية نجد الإخبار بما حدث لنوح مع قومه إجمالا في ثلاث آيات تقريبا، الثانية والثالثة والرابعة، ثم عاد لذكر ما طريقة دعوته تفصيلا بذكر كلامه هو، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وقلنا من قبل إنك لا تفهم آية في سورة إلا بضمها إلى نظائرها. تصور هذه الأحوال التي كان فيها نوح، وأضف إليها من سورة العنكبوت فلبث فيهم 50 عاما. فإذا فعلت ذلك ظهر لك شيء لم يكن تتصوره. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني يوم يومين 10 سنة 2 4 10 سنوات، لكن فلبث فيهم 50 عاما. فضموا النظائر وضموا الآيات يحصل به تكامل لتتصور الأمر. ثم بيان موقف قومه، قال ربي إنهم قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ثم دعاء مجمل عليهم، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أما الخاتمة فكما قلنا فيها دعاء أكثر شدة عليهم مع التعليل لذلك الدعاء، والدعاء للوالدين ولمن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والسورة فيها إظهار للكفر الشديد، وفيها إظهار لوسائل الدعوة، ومن الوسائل التي ظهرت في هذه السورة التنبيه على آيات الله في الكون وتعظيم الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فلامهم على عدم تعظيم الله، وأشار لهم إلى شيء من تفكر فيه عظم الله. ما هو هذا الشيء؟ الأطوار التي يمر بها الإنسان. انظر كيف كنت يوم كان عمرك 5 سنوات، كان عمرك 3 سنوات، 10 سنوات، كيف تعلمت؟ كيف قوي جسدك؟ كيف زاد عقلك؟ كيف من الذي يمدك في كل هذا؟ وستضعف كما ضعف من قبلك، وستموت كما مات من قبلك. هذه الأطوار تجعل الإنسان يعرف أنه محكوم لا حاكم، مدبر لا مدبر، وبالتالي يخضع لله سبحانه وتعالى ويوقره. ننتقل إلى سورة الجن. وسورة الجن متصلة في المعنى بسورة الأحقاف، وقد ذكرت من قبل في شيئا منها. سورة الجن يعني متصلة بسورة نوح كما قلنا في الأحقاف، واذكر أخا عاد ثم قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. وهنا نفس الشيء, جاءت قصة نوح وآخرها ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا قبلها, فتشعر أنه أن ما قام بالكفار لا يزول. فجاءت سورة الجن تؤنس سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتؤنس من بعده, تسمى الجن وتسمى قل أوحي لأنها افتتحت بقل أوحي. وتعد التاسعة والثلاثين في ترتيب النزول بعد الأعراف وقبل ياسين, وفيها ما يشعر بالتبكير في النزول. وبعض العلماء يقول متأخرة النزول لما يأتي في أسباب النزول, فإذا قرأته ناقشنا هذه المسألة. لها سبب نزول واحد يتعلق باستماع الجن للقرآن, ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. بعضهم قال هذا إذن في رحلة الطائف, وبالتالي تكون الآيات متأخرة النزول. وأنا قلت لكم إن هناك شيئا في الآيات يدل على تبكير النزول, ما هو؟ هناك شيء في آيات سورة الجن يدل على تبكير النزول, حادثة أشار إليها الجن في كلامهم, الظاهر أنها كانت في بداية البعثة, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. ورجعت بسرعة وقلت لكم للأسف الشديد أني واقع في تقصير يقع فيه كثيرون, وأنه أننا لم نقرأ فتح الباري طبعا على مدة طويلة يقرأه الإنسان ويدرسه. هذا من الأمهات لأنه يجلي لك كثيرا من الأحاديث ويجمع بينها, فنبه على هذا وعلى غيره في هذا الحديث وفي هذا الأثر. ولماذا اختصر الإمام البخاري جزءا من كلام ابن عباس لمعارضته لما هو أقوى منه من كلام ابن مسعود, بينما أتى في صحيح مسلم نفس الحديث برواية أطول فيها هذه الزيادة التي اعترض عليها البخاري أو أعرض عنها البخاري. المهم أن بعضهم يستشهد بيقول الطائف إذا متأخرة, ولا يشترط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المواسم يدعو إلى لا إله إلا الله, ورحلة الطائف لم يكن معه عدد من الصحابة, وهذا هذه أشياء أشار إليها أو إلى شيء منها الحافظ ابن حجر. قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب, فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم, فقيل حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب, قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث, فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وهذا دليل أن الجن لا يعلمون الغيب. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ, كأن نخلة اسم مكان, سوق عكاظ معروف, وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. هذا من أدلة من قال إنها متأخرة, قالوا صلاة الفجر بعد المعراج. ورد عليهم أو هو الاحتمال الآخر أن تكون لأن الصلاة كانت مفروضة ولم تكن صلوات الخمس, وكانت هناك صلاة في أول النهار وصلاة في آخر النهار, فقصد بالفجر ما كان في أول النهار. والمسألة كلها اجتهاد وجمع للطرق ونظر في المتون. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ولك أن تتعجب أن الجن وهم مخلوقات في قياسنا عجيبة يقولون في القرآن قرآنا عجبا, فالعجب ألا تتعجب مما تعجبت منه الجن وأعجز الإنس، بل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قال فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وإنما أوحي إليه قول الجن. وإذا قسمت السورة يمكن أن تقسمها إلى قسمين، قسم يخبر بوحي من الله بكلام قالته الجن بعد أن استمعوا إلى القرآن، يعد خلاصة فهمهم لدين الإسلام، وهذا يدل أنهم عقلوا الآيات، عقلوا الآيات وفهموها وأعطتهم تصورا، مع بيان معاني أخرى أوحاها الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من مثل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، على كلام مفصل ومطول يدل على أهمية اللغة وأهمية علم القراءات، لأنك عند هنا وأن وأن وأن وأن، وفي بعضها قد تجد خلافا أحيانا في غير هذه السورة أو في هذه السورة وإن، وهذا يغير المعنى. فأين ينتهي كلام الجن؟ هذه مسألة تباحث فيها العلماء ونظروا إلى إن وأن وغير ذلك. ثم يأتي القسم الثاني من الآية 20، يلقن سيد المرسلين توجيهات تكمل إيضاح الدين وتبين مهامه عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ويمكن بالنظر إلى قسميها أن يقال إنها تعرض النموذج للموقف الصحيح من الرسالة مع تعليم الرسول كيفية تبليغ الدعوة وما يقوله للمدعوين. في هذا القدر كفاية في هذه السورة، ولعلنا نأخذ المزمل والمدثر في نفس المجلس لأننا استطعنا أن نسرع قليلا، وهاتان السورتان متكاملتان جدا. قال بعضهم المزمل لليل والمدثر للنهار، المزمل تطلب من سيد الدعاء وأتباعه عليه الصلاة والسلام ما يفعله في الليل، والمدثر ما يفعله في النهار. ومن اللطائف أن الليلة تسبق اليوم عند العرب، ولا تستطيع أن تعمل في النهار إلا بزاد في الليل. كان لشيخ الإسلام ابن تيمية حوار مشهور مع بعض المبتدعة، قال الراوي ينقل كلام ابن تيمية عن الليلة السابقة لأولئك المبتدعة الذين كانوا يلقون أنفسهم في النار فلا يصيبهم شيء، في قصة مشهورة. قال فأعددت لذلك اليوم عدته بالليل بالذكر والدعاء والاستغفار والصلاة ونحوها. فالليل زاد حتى يستطيع الإنسان في النهار أن ينفذ حكم الله. قم فأنذر تحتاج قبلها، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فالأمران متلازمان، ولكل سورة اسم واحد، المزمل المدثر، وهما وصفان اتصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لشدة الأمر الذي نزل به صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أيها المزمل يا أيها المدثر. وكلتاهما من المفصل، ليس لإحداهما فضل مستقل ثابت. ومن مناسبة المزمل للجن أن تلك ختمت بخصوصية الرسل، وهذه افتتحت بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم اتصلت بها المدثر كما هو ظاهر. وكلتاهما مكية، ادعي في آية في المزمل أنها مدنية ولم يثبت ذلك. وإذا أردنا أن ننظر إلى تاريخ النزول، فإن المشهور أن سورة المزمل نزلت بعد القلم، وقلنا إن الروايات الصحيحة تدفع أن تكون القلم سابقة لها، كما أن ظاهر ما في الصحيح أنها بعد المدثر، وفي الروايات ما يدل على تنجيمها وإمكانية التأريخ لها، فآخرها متأخر عن أولها. ففي سنن أبي داود وسكت عنه وصححه الألباني رحمه الله في تعليقه المطول على سنن أبي داود عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل، أولها نزل مبكرا، زملوني زملوني، لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان. وتعرفون أنهم كانوا يقومون في رمضان حتى يكاد السحور أن يفوتهم، حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. إذن آخرها إن ربك متأخر عن أولها بسنة، ووسطها متأخر عنهما، ففي المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وسنده ثابت من طريق محمد بن إسحاق قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية في المزمل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما، لم يكن إلا يسيرا حتى كانت وقعة بدر. قالوا إذن هي في آخر، قال بعضهم هي في آخر العهد المكي، وذرني والمكذبين أولي النعمة، هذا تهديد وإشعار بانشغالهم بالنعم التي هم فيها والتنعم الذي هم فيه، وهذا يبدو أنه متأخر، ويؤيده ما جاء ابن عباس من أكثر من طريق. يعني جاء هذا عن عائشة، وجاء أيضا عن ابن عباس. وإذا أردنا أن نقسمها يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام: أوامر، ثم تهديد، ثم تخفيف. الأوامر: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إن وذرني إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، آيات ثقيلة جدا في أوامرها، تدعو إلى التعبد وتدعو إلى التبتل وتدعو إلى الذكر والانشغال بالله. والتخفيف جاء في آخر السورة، وفي الوسط تهديد للكفار: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، كأنه يقول اتركهم، أنت انشغل بعبادتك في هذه المرحلة واتركهم. وجاء عن قتادة أنهم قاموا حولا حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم من شدة القيام، وللقيام أثر عظيم على الإيمان وعلى الثبات. ونكتفي بهذا القدر في سورة المزمل، وإلا لو تأملتم في آياتها كأنها تدل على الطريق إلى الله، وقد جاء في آخرها قبل الآية الأخيرة: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والسبيل موضح في هذه السورة، مع أن الآيات التي ذكرت السبيل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا متعددة في سور مختلفة يمكن جمعها والنظر إليها نظرا موضوعيا. وسورة المدثر نترك منها ما مر معنا أثناء المقارنة مع سورة المزمل، ونقول لها سببا نزول. وقد عدت الرابعة بعد المزمل، والأصح أنها الثانية، هو ظاهر ما في الصحيح، ولها سببا نزول. الأول يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الوحي. ففي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس. والمفترض فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع. والحديث في مسلم أيضا. وسبب النزول الآخر يصور الصراع مع بعض المشركين: ذرني ومن خلقت وحيدا. وإذا أردنا أن نقسم السورة فقسم منها في 10 آيات ثقيلة تبين صفات الداعية الذي يريد الإنذار. قال: قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك، والرجز فاهجر، اترك النجاسات من الأصنام وغيرها، ولا تمنن قال وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والثياب هنا قيل إنها الثياب التي نلبسها، وقيل يطلق هذا عند العرب على النفس، يعني طهر نفسك، وكلاهما يمكن أن يدخل في الآية، فهو أمر بتطهير النفس وتطهير البدن والثوب، ولطهارة الثوب والبدن أثر نفسي ولا شك، وكلا الأمرين مطلوب، وكلاهما مطلوب لمن يدعو إلى الله. لكن العجيب قوله سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور، وكأنها إشارة إلى أنك ينبغي أن تستمر في الدعوة والإنذار حتى تقوم الساعة، لا تستعجل. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم جاء القسم الثاني أو المقطع الثاني، فيه رد وتهديد. تهديد لمن خلق وحيدا وجعل له مالا ممدودا، تهديد للمكذبين، ورد على المعترضين، أو لنقل تكذيب للمعرضين، وتهديد للمعترضين أيضا، أو رد على المعترضين. من المعترضون؟ المعترضون على قوله سبحانه وتعالى: عليها 19، فبين الله الحكمة من ذلك في آية طويلة بينما آيات السورة قصيرة، بين ما هي الحكمة من قوله سبحانه وتعالى: عليها 19. ما هي الحكمة في الآية؟ ها؟ فتنة؟ ما هي؟ هل هي حكمة وحيدة أم يوجد غيرها؟ هذا الذي أريده. كم حكمة؟ ستجد حكما مختلفة باختلاف عقائد الناس، أليس كذلك؟ ليستيقن ويزداد ولا يرتاب. وهذا مضطرد في كل شيء. أنا عندي اختبار، فذهبت مررت على المكتبة واشتريت قلما. لماذا اشتريت القلم؟ لحكمة. ما هي الحكمة؟ أن أستطيع الكتابة في الاختبار. هذه حكمة الإنسان، لأنه محدود، محدود جدا. أما حكمة الله فإن الشيء يقع فتكون له حكم لا يستطيع أحد أن يحصيها. قبل أيام حصل إعصار في عمان، صح؟ ما الحكمة منه؟ قد يكون لسكان عمان حكمة، بل لأناس في عمان حكمة، ولآخرين حكمة أخرى، ولك حكمة ثالثة، حكمة رابعة. يموت طفل لزوجين فيثبت أحدهما ويصبر، والثاني يتسخط ويعترض، وقريبهم يصنع كذا. كل ما يحصل حكم لا يعلمها إلا الملك سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الحكيم. كيف يمكن أن تحيط بحكمته؟ ولذلك عندما يتكلم الحكماء العلماء عن الحكمة يقول: لعل من الحكمة، ومن الحكمة، ومما يظهر لنا في حكمة الصيام، ومما يظهر لنا في حكمة كذا. أما أن تعرف حقيقة الحكمة لا يمكن. ولذلك لا ينفعك مثل التسليم للحكيم سبحانه وتعالى. وهذا مثال ظاهر، خبر أخبر الله به فزاد الذين آمنوا إيمانا وعلم أهل الكتاب أنه الحق وازداد الكفار كفرا وغير ذلك مما يمكن أن تدركه أو لا تدركه. وأحيانا تظهر لك حكمة شيء بعد يوم، وأحيانا بعد سنة، وأحيانا بعد 10 سنين، ولا يمكن أن تدرك كل الحكم وتظل جاهلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. استفدت قليلا، لكن هذه الآية لطيفة لو تأملت فيها في كون الحدث الواحد تكون له حكم متعددة. ولذلك عندما يحصل زلزال مثلا في مكان ويهلك عصاة وطائعون وصالحون ومفسدون، فيقول بعضهم لعله عذاب، يقول كيف فيهم صالحون؟ نعم، من قال لك أنها حكمة واحدة؟ البشر عندما يصنع يصنع لحكمة ولا يكترث بغير ذلك، لكن الحكيم سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. وبعد هذا جاء قسم أخير في السورة يؤكد القيامة وينذر أكثر، قال كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إلى آخر الآيات. نسأل الله يوفقنا لما يرضيه. والسورة تقوم على الإنذار ومتعلقات الإنذار بشكل ظاهر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.